السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني بيان معنى لا إله إلا الله والمراد منها. ثم صدر هذا الباب بهذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبل هذه الآية قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يبين عز وجل أن هؤلاء المدعوون من الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم لا يملكون شيء، لا من النفع ولا من الضر، وهم أنفسهم، يعني الملائكة والأنبياء والصالحون، هم أنفسهم يتسابقون ويتنافسون بالأعمال الصالحة، كل منهم يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويرجو القرب منه. أولئك الإشارة لهؤلاء المدعوون من الأنبياء والصالحين والملائكة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة ويتنافسون، كل منهم يرجو القرب من الله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب من الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالبارح ورد سؤال حول هذه الآية، يقول إن بعض الجهلة يعتقد أن هذه الآية دليل على أنه يجوز أن يتخذ الإنسان وسيلة بينه وبين الله، فهذا جهل بمعنى الآية وجهل بمعنى لا إله إلا الله، وافتراء على الله ورسوله، وذلك أنهم يريدون أن يفسروا الآيات كما يريدون وعلى أهوائهم، لأنهم يعتقدون أنه يجوز اتخاذ وسائل بينهم وبين الله. والله عز وجل لم يأمرنا أن نجعل بيننا وبينه واسطة أو وسيلة، وسيلتنا إليه دعانا إياه بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعي يعني توسلوا إليه بها لا بغيرها، توسلوا إليه يعني بأسمائه وصفاته لا بغيرها. وأما من يعتقد أنه يجوز اتخاذ وسيلة واسطة بينه وبين الله، فهذا اعتقاد المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: أولئك، في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون يعني أن هؤلاء الصالحون والأنبياء والملائكة الذين يدعوهم ندري أنهم لا ينفعوننا هم ولا يضرون، ولكن نجعلهم وسائط بينه وبين الله. فالله أنكر عليهم هذا وبيّن أنه هو الشرك بعينه. فلا يجوز اتخاذ واسطة أو وسيلة بينه وبين الله من خلقه. الوسيلة والواسطة بينه وبينه أسماؤه وصفاته. تقول يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قريب المجيب يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، وهكذا بأسمائه كلها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا فلان اجعل واسطة بيني وبينكم من أنبيائي من ملائكتي، لا، ادعوني أستجب لكم. فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قريب ربنا عز وجل، قريب في علمه وسمعه وبصره، وأما ذاته فهو فوق عرشه عز وجل. فليس بيننا وبينه واسطة من خلقه، بل نتوسل إليه بأسمائه وصفاته. إذن تحقيق لا إله إلا الله هو أن تدعو الله وحده، وأن تطلب القرب منه، وأن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وتجتهد بالأعمال الصالحة التي تقربك من الله زلفى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الصالحون الملائكة وغيرهم هم أنفسهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فليس لأحد أن يجعل واسطة بينه وبين الله، فإنه تحقيق لا إله إلا الله هو أنك لا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله. وهكذا في جميع أنواع العبادة كلها خالصة لله عز وجل. ومن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله. نعم. قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني لا إله إلا الله. فهو ينفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله ويثبتها لله وحده. إنني براء يعني بريء من كل ما تعبدون إلا الله. الذي فطره من هو؟ هو الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطره، فالذي فطرني هو الذي يعبده وحده لا شريك له، وهو الذي يستحق العبادة لا يستحقها غيره. قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. فكأنه قال لا إله إلا الله، نفى العبادة كلها عن غير الله وأثبتها لله وحده. إنني براء مما تعبدون، يعني من كل المعبودات أنا بريء، وإنما أعبد الله الذي فطرني خلقني وأوجدني من عدم، هو الذي يستحق العبادة، لا رب لي سواه ولا إله غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، ينفي العبادة عن غير الله ويثبتها لله وحده. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون إليها، يعني يحققونها ويعملون بمقتضاها، فهي الحق الذي لا غيره. وهذا معنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا إله إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هو أنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله، فعبادة غير الله كائنا من كان باطلة. العبادة حق لله وحده لا يستحقها غيره، لا قليل ولا كثير، لا نبي ولا ملك ولا غيرهم، العبادة كلها لله وحده لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني يوحدون، فالعبادة لا تسمى توحيد، لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها، يعني تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعني قال لهم وهو يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، وينكر عليهم ما هم عليه من الشرك. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقط الذي فطرني هو الذي أعبده، ولا يستحق العبادة غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن اعتقد غير ذلك فقد ضل. نعم. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا يعني جعلوا، اتخذوا أحبارهم، الأحبار العلماء، والرهبان العباد. ومعنى اتخذوهم أحبار، اتخذوهم أربابا، يعني اتخذوهم معبودين مطاعين من دون الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ومن أحل حراما وحرم حلالا ودعا الناس إلى ذلك فقد نصب نفسه مشرعا مع الله، ومن أطاعه فكأنه عبده من دون الله. من نصب نفسه مشرع يحل ويحرم من عنده ثم دعا الناس إلى ذلك، فمن أطاعهم فقد عبدهم، لأن التشريع من خصائص الله، هو المشرع عز وجل، هو الذي يشرع لعباده على ألسنة رسله وفي كتبه. فليس لأحد أن يشرع من تلقاء نفسه، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، التحليل والتحريم هو من عند الله. فهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم. فلما تلا عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهم منها عدي، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، احنا ما نصلي لهم ولا نذبح لهم ولا نركع لهم ولا نسجد لهم، فكيف يعني نعد اتخذناهم أربابا آلهة مطاعين؟ فقال عليه الصلاة والسلام يبين له ايش معنى هذه العبادة. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. يعني ليس من اللازم أنك تركع له أو تسجد أو تذبح له، ما دام انه نصب نفسه مشرع مع الله، يحل ويحرم من تلقاء نفسه، ثم انت تطيعه، دعاك الى ذلك واطعته، فقد عبدت، لانك اعتقدت ان مع الله الها اخر مشرع جعلته ربا مطاعا وإلها مع الله مشرع. فليس من اللازم فقط هو أنك تركع له، هذا يسمى شرك في الطاعة، شرك في الطاعة وهو شرك أكبر. لذلك النصارى واليهود الذين اتخذوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم مشرعين مع الله، يحلون ويحرمون كما يشاءون ويتبعونهم، فقد اتخذوهم أربابا وعدوا عبادا لهم. فلذلك الله عز وجل أنكر عليهم وبين أن ذلك هو الشرك بعينه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالآن لو أن إنسان نصب نفسه مشرع، جعل قانون من عنده، غير في أحكام الله، أحل وحرم، فقد نصب نفسه مشرع مع الله، يعتبر طاغوت من أكبر الطواغيت، كافر كفرا أكبر. فإذا دعا الناس إلى تحكيم هذا القانون الذي شرعه هو ونظمه وأحدثه واستبدل أحكام الله به، يعني اتخذه بديلا من أحكام الله من الكتاب والسنة، ثم دعا الناس إلى ذلك، هو بنفسه أصبح طاغوت لأنه نصب نفسه مشرع. فمن أطاعه في تحكيم هذا القانون المخالف للكتاب والسنة فقد عبده من دون الله. فإذا قال لك أنا ما ركعت له ولا سجدت له ولا ذبحت له ولا دعوته، نقول أليس قد غير في أحكام الله، أحل وحرم من تلقاء نفسه، جعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ قال بلى. قل هل أطعته؟ قال نعم. إذن فقد اتخذته ربا، لأن التشريع من خصائص الله، وما دام أنه صار بنفسه يشرع يحل ويحرم فقد نصب نفسه مشرعا، فهو طاغوت من الطواغيت. فإذا أطعته فقد اتخذته إلها وربا، جعلته مساويا مع الله، مساويا لله. فهذا هو الذي بينته هذه الآية، وهو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عنه لما أنه سمع الآية وقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني أحبارنا ورهباننا ما نعبدهم. هو ظن أن العبادة فقط أنها الركوع والسجود والذبح والدعاء، قال ما نفعل هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له المقصود، وهو أن طاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال يتخذ يعد عبادة، لأن شرك في الطاعة، أطعتموهم في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان. الله عز وجل لما أمر وأوصى بطاعة الوالدين واحترامهم وبرهم حذرك من أن تطيعهم لو دعوك إلى أن تشرك بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، ولا لو كانوا كفار. فعليك أن تبرهم وتحسن إليهم وتخدمهم وتقوم بواجبهم، لكن ليس على حساب دينك. لو قالوا ما نرضى ولا نرضى عنك ولا نريد منك شيء إلا أن ترجع إلى ديننا الكفر عبادة الأصنام، قل لا، هذا حد بيني وبينكم. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف بس. وهكذا العباد والعلماء والأحبار والمنظمون الذين يجعلون قوانين مخالفة للكتاب والسنة، فمن أطاعهم راضيا مقتنعا مفضلا لتلك الأحكام على أحكام الله ورسوله فهو طاغوت مثلهم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. فهؤلاء هم رؤوس الطواغيت. فليعلم إذن أن اتخاذ الأحبار والرهبان أو غيرهم مطاعين من دون الله فتلك عبادتهم، فتلك عبادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى اتخذوا، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس ليس كلهم، ومن الناس من يتخذ يعني يجعل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير والمثيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني بعض الناس يجعلون لهم شركاء، يجعلون لهم آلهة يعظمونهم ويحبونهم مثل محبتهم لله. هذا إذا قلنا إن المشركين يحبون الله، هذا لو قلنا إن المشركين يحبون الله، فإنهم يحبون أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم مثل محبتهم لله، ساووا المخلوق بالخالق. فهذا العمل يتخذ يعد شركا، لأن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة نوع من أنواع العبادة. فإذا أطعت بها، فإذا أحببت بها المخلوق فقد جعلته شريكا لله. المحبة أنواع، فيه محبة طبيعية ما لها علاقة بالعبادة، مثل محبتك لأهلك، لشهواتك المباحة، لوطنك، لأصدقائك، ما فيها شيء ما يترتب عليها لا حلال ولا حرام، محبة طبيعية. وهناك محبة تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه محبة يجب أن تكون خالصة لله ما يشارك في أحد. المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة نوع من أنواع العبادة، لا تكون إلا لله. فمتى أحببت بها أحدا غير الله فقد اتخذته ندا يعني شريكا لله. فالمشركون جعلوا أصنامهم وأوثانهم في قلوبهم ومودتهم مثل الله عندهم، هذا إذا فرضنا أنهم يحبون الله. وأما على المعنى الثاني أن المشركين يحبون أوثانهم وأصنامهم مثل محبة المؤمنين لله، لأن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة. فالمشركون أيضا يحبون أوثانهم مثل محبة المؤمنين لله، فلذلك صاروا مشركين. والله عز وجل في هذه الآية أعاب عليهم عملهم وبين أن ذلك شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم مثل محبتهم لله، أو يحبونهم مثل محبة المؤمنين لله. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لله. إذا قلنا أن المشركين يحبون الله، لأن المشركين يحبون الله ويحبون أصنامهم، فعبادتهم فعملهم باطل. وأما المؤمنين فإنهم يحبون الله بحبة خالصة، لا يشركون مع الله أحد، لا قريب ولا بعيد، لا أم ولا أب ولا أحد. يعني المحبة الخالصة المستلزمة للذل والخضوع كما الطاعة، المؤمنون يحبون الله بها محبة خالصة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد من محبة المشركين لله، لو قلنا إن المشركين يحبون الله. أو المعنى الثاني أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأصنامهم أيضا، لأن المؤمنين يبذلون مهجهم وأنفسهم في سبيل الله، يدللون ويبرهنون على بذلك على محبتهم لله. فإن أحدهم يتفانى في عبادة ربه ويتفانى في سبيله يقتل في سبيل الله من أجل الله لإعلاء كلمة الله، هذا دليل صحيح أنه يحب الله محبة خالص. فمن أحب أحدا محبة مساوية لمحبته لله فقد أشرك بالله. هناك محبة في الله أو محبة تابعة لمحبة الله، وهي محبة واجبة، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب أن تحب الرسول ولا يكون في قلبك أحد من الخلق أحب إليك من المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا نفسك ولا مالك ولا أهلك، لكنها محبة واجبة تابعة لمحبة الله، لا تكون مساوية، لا، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على صحة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني ما يكمل إيمانه إلا بذلك، لكن لا يكون مساويا لله، لا، محبة الله محبة خالصة مستلزمة للذل والخضوع كما طاع، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة واجبة تدل على كمال الإيمان، وذلك أنه لا يكون في قلبك أحد من الخلق أحب إليك من الرسول عليه الصلاة والسلام. والمحبة في الله هو أن تحب الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة أيضا تحبهم من أجل الله، هذه محبة في الله تدل على كمال الإيمان، تدل على كمال الإيمان. فهذه أنواع المحبة. المهم الذي يجب أن نحذر منه هو أن تساوي المخلوق بالخالق في المحبة، فمحبة الله خالصة وهي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة. والدليل على ذلك أنك لا تقدم أي مخلوق، لا تحب أي مخلوق مثل محبتك لله كائنا من كان، فمحبة الله خالصة لا يكون لله فيها شريك أبدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. قال قوله تعالى، قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. انتبهوا، هذا الحديث يبين لنا أنه ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله بلسانك، ولا يكفي أنك تؤمن أو يعني تقول أنك مسلم وإلى جانب ذلك تحب أعداء الله أو تخضع لهم أو تسمع لهم وتطيع، فلا بد من البراءة من كل معبود سوى الله كائنا من كان، لا ولا إلا ببراء. يعني ما تكون وليا لله عبدا لله صحيح مخلص مسلم حتى تبرأ من كل معبود غير الله. لا تقول أنا أعبد الله وأعبد فلان وفلان الأنبياء والصالحين والأولياء لهم مكانة وكذا، لا، العبادة لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. يعني الباب شو عنوانه؟ باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله. يعني إيش معنى لا إله إلا الله؟ معناها هو أنك ما تعتقد أن في الكون أحدا يعبد بحق إلا الله كائنا من كان. لا تقول هؤلاء لهم حق، أنبياء صالحون أولياء على توسل إليهم من أجل أن يقربون إلى الله بأجل يشفعوا لي. لا، إذا تقربت إليهم وطلبتهم حرمت الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله ولا يملكها أحد، والله عز وجل يتفضل بالشفاعة على أهل الإخلاص، أما من مات على الشرك فهو محروم من الشفاعة. فهؤلاء لا يشفعون لك إلا إذا رضي الله عنك، ولا يرضى عنك حتى تموت على التوحيد الخالص. فلذلك احذر أن تتقرب إلى أي مخلوق تعتقد أنه يكون لك واسطة بينك وبين الله، فالله ما جعل واسطة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، شرط، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، شرط. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني التوحيد، يعني كلمة التوحيد. شرط أن تكفر بالطاغوت، يعني تكفر بكل معبود سوى الله، تبرأ منه. الكفر به معناه تبرأ منه وتتجرد لله وحده، تجرد العبادة، تخلصها لله وحده. لا يكون في نفسك فلان وفلان ولي ولا نبي ولا شيخ ولا، لا، مهما كان غير الله لا يستحق شيء من أنواع العبادة. فإياكم والتوسلات التي يفعلها بعض الجهلة معتقدين أن ذلك ينفعهم أو أن ذلك جائز في دينهم، لا. فالتوسلات والتوسط بالمخلوقات هذا هو الشرك بعينه، فاحذروه. لا تجعل واسطة بينك وبين الله إلا أسماؤه وصفاته. ادعوني أستجب، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يكون العبد مؤمن ومسلم حقا إلا بهذا الشرط، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله، يعني صار مسلم، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني ما تقتل ما دام انك شهدت أن لا إله إلا الله وتبرأت من كل معبود سوى الله، أصبحت مسلم. لك ما علينا، لك ما لك ولك ما لنا وعليك ما علينا، حرم مالك ودمك وحسابك على الله في الأمور الثانية ما ندري عنها، هو الذي سيحاسبك. المهم تصحيح عبادتك، عقيدتك، أن تكون مسلما حقا. أما إذا قلت أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وصوم وحج واعتمر، ولكن الشيخ فلان له حق علينا وكذا وكذا، نذبح له، ننذر له، نطوح على قبره، تقول إذا أنت مشرك ولست مسلم، لأنه لا يكون إنسان مسلم إلا إذا التزم بكلمة التوحيد خالصة، وهو أنه يبرأ من كل معبود سوى الله. العبادة خالصة لله وحده. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. خلاص. وهذا معنى لا إله إلا الله. تظنون كلمة لا إله إلا الله باللسان تكفي؟ تقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله، وتذهب تطوف على الكعبة تقول يا سيدي يا فلان يا رسول الله يا زيد يا عبيد يا علي يا حسين، إذا أشركت وين الإسلام؟ لا، ادعوني استجب لكم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. وهذا الحديث ختم به المؤلف هذا الباب، فقال من قال لا إله إلا الله وكفر، انتبه شرط، ما تقول لا إله إلا الله خلاص، لا، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله، يعني صار مسلم، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذا ما تكون مسلما حق إلا بهذا، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الحق من الباطل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. هذا إذن معنى هذا الباب باختصار، ومعنى تفسير لا إله إلا الله والمقصود منها، حتى لا نظن أنه يكفي اللفظ وأنه يجوز أن نجعل وسائط أو شفعة بينه وبين الله. لا، قالوا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من تحصل له شفاعتك يوم القيامة؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، فهي نائلة إن شاء الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. إذا من مات وهو يشرك مع الله أحد فلا تنفع شفاعة الشافعي، كما قال عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الذي مات وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا جازما خالص فلا تنفعه شفاعة الشافعين. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسائل عطية، قال رحمه الله تعالى: وشرف هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، ثم قال فيه مسائل: الأولى أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، يعني كونهم يدعون الصالحين، يدعون عيسى، يدعون العزير، يدعون الملائكة، هذا هو الشرك بعينه، لأن هؤلاء هم أنفسهم يعبدون الله، الملائكة والصالحون والأنبياء وغيرهم هم يدعون الله ويخافون الله خوفا شديد، ويعبدونه ويتقربون إليه ويتنافسون بالقرب من الله، يتنافسون بالعمل الصالح. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، يعني تبرأوا منهم، نحن براء منهم، ما نستحق العبادة، هم عبدونا لكن الحقيقة هم يعبدون الشياطين لا يعبدون. ويقال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، يعني أنزهك عن هذا، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمرتهم به. لكن هم أنفسهم عبدوا عيسى وعيسى بريء منه وأمه بريئة منهم، وكذلك غيرهم من الصالحين فإنهم براء ممن عبدهم. فرعون وأمثاله هم الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، وهم ومن عبدهم إذا ماتوا على ذلك فهم من أهل النار وهم الطواغيت المستحقين. أما الملائكة والأنبياء والصالحون براء ممن عبدهم. نعم. قال: منها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، يعني هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، فهي الخالصة وهي الباقية، وهي الذي من حققها فهو المسلم، إذا مات عليها دخل الجنة برحمة الله. أما من عبد غير الله ولو زعم أنه مسلم، ولو قال لا إله إلا الله لكنه يعبد غير الله، يصرف له شيء من أنواع عباده، فهو المشرك. فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك. فمعنى لا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله، وعبادة الله وحده، عبادة الله وحده، والبراءة من كل معبود سوى الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، الذي فطر فقط هو الذي يعبده. نعم. قال: ومنها آية البقرة لكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نعم، إذا كانوا إنهم يحبون الله ويحبون أصنامهم، والله ما أقرهم على ذلك، لأنه لا يرضى أن يكون له شريك في القلب، تحب الله وتحب غيره محبة تستلزم الذل والخضوع كمال الطاعة. فإذا كان إنه ما قبل من هؤلاء وهم يحبون الله لكن يحبون أصنامه، ما قبل منهم وعد ذلك شرك وتوعدهم بالنار إذا ماتوا على ذلك، فكيف بمن يحب الصنم أشد من محبة الله؟ فكيف إذا من يحب الصنم أصلا ولا يحب الله؟ إذن المحبة التي تنفع صاحبها هي أن تكون محبة خالصة لله، لا يكون لله شريك فيها، هو أن تحب الله محبة خالصة في قلبك ما يكون مع الله فيها أحد، جميع الخلق، لكن مثل النبي كما قلت هذه محبته محبة واجبة تدل على صحة الإيمان، لكن محبة تابعة لمحبة الله ليست مساوية. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ومحبة الأنبياء والصالحين والأولياء تحبهم محبة في الله، يعني من أجل الله، من أجل طاعتهم لله تحبهم، هذا من كمال الإيمان. وأما الطواغيت والمعبودات يجب أن تبغضها وتبرأ منها، وإلا ما يصح إسلامك، كما في الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم، يعني لا تظن أن تلفظك بلا إله إلا الله يكفي، أو أنك تصلي وتصوم وتحج وتعتبر، ولكن مع ذلك ما تبرأت من أصحاب القبور وعبادتهم، من الأصنام والأحجار والأشجار، من الشمس والقمر، ما زلت تعظمهم وتجعلهم وسائط. فلا يصح إسلامك وتكون حقيقة مسلم حرام المال والدم، يعني إنه يحرم علينا أن نقتلك أو نأخذ مالك. ما يحرم هذا إلا إذا أخلصت العبادة لله، ولا تكون مخلصا للعبادة لله حتى تتبرأ من كل معبود غير الله، كائنا من كان. أتقول فلان وفلان آبائي وأجدادي كانوا يعظمونهم، فكيف نحن نتركهم؟ لا تكون مثل المشركين الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، إذا وجدت آباءك وأجدادك على مذهب خبيث سيء مخالف للكتاب والسنة مفسدا لعقيدتك فتبرأ منه، فالحق حق يتبع. عليك أن تخلص عبادتك لله حتى يصح حجك ويصح عملك، وتحصل بذلك على مرضات ربك، فترجع إن شاء الله بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وإلا ما نفعك شيء، أتعبت نفسك وآذيت غيرك ولم تستفد شيء. فالحذر الحذر ممن يتوسل إلى غير الله أو يعبد أو يدعو غير الله، كائنا من كان. ليس بيننا وبين الله واسطة أبدا، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ما بينه وبينه واسطة، قل يا رب يا الله يسمعك. لو أنك تحت الأرض السابعة، المرأة لما جاءت تشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام، تشتكي زوجة عائشة رضي الله عنها في طرف الحجرة، تقول ما أسمع بعض كلامها، والله فوق عرشه من فوق السبع سماوات يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كيف تدعو صاحب قبر ميت ما يملك شيء تقول لا هذا صالح وهذا له مكان عنده؟ وإذا كان صالح، النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يجوز أن ندعوها ونطلب منه شيء. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يقول عليه الصلاة والسلام. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتهى. نعم. ونسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل طلب عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه بطلب الغيث من الله يدخل في الواسطة والله يقول ادعوني استجب لكم؟ لا، عمر ما طلب العباس، ما سأل العباس، ما استغاث بالعباس. عمر قال يا عباس ادع الله ونحن نؤمن، مثل ما تقول لإنسان جزاك الله خيرا انت رايح للحج ادع الله لي معك، هذا ما فيها شيء. فعمر ما قال نحن نجعل العباس واسطة بينه وبين الله، لا، يقول ما دام ان العباس عم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الناس الذين يرجى لهم خير وحي عندنا حاضر نكلمه عندنا، نقول له يا عباس ادع الله لنا ونحن نأمن، ما فيها شيء. إذا دعوت طلبت من إنسان ظاهره التقى والصلاح حي حاضر قادر عندك تقول يا فلان ادع الله لي، ما فيها شيء. فقال نحن نتوسط بالعباس اللهم أسقنا بواسطة العباس، نتوسل إليك بالعباس، لا ما قال هذا، قال ادعو يا عباس، يعني ونحن نأمن فقط. طلب من العباس ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طلب من النبي، لا ما طلب من النبي ولا شيء، طلب العباس لأنه حي الحاضر القادم، ما قال نجعل الرسول واسطة، لو أنه الوساطة كما الصحابة جاءوا لقبر الرسول، والصحابة ما يجون، ولا عمر واحد منهم جاء إلى قبر الرسول يدعو الله عنده أبدا، ما واحد منهم توسل إلى الله بنبيه أبدا، لكن يمكن يتوسل إلى الله بإيمانه بنبيه، بمحبته لنبيه وهو صادق مؤمن به ويحبه، أما بذاته لا أبدا. فلو كان ذلك جائز لكان الصحابة إذا حصل لهم شيء استغاثوا بالرسول، هذا ما حصل، لأنهم يعرفون أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، يقول عليه الصلاة والسلام أنه لا يستغاث بي، هذا وهو حي، فكيف وقد مات، وإنما يستغاث بالله عز وجل، فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ادعوني أستجب لكم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه سيحرم غدا، هل لو أن يحلق ذقنه اليوم لأنه سيحرم من الغد؟ لا يجوز أن تحرم أن تحلق ذقنك لا اليوم ولا غيره، حلق اللحية المحرم ولا يجوز، لكن كان قصدك شاربك أو تنفف الأباط أو العانة يجوز، أما حلق اللحية هذا محرم، سواء قبل الإحرام ولا بعد الإحرام ولا في الإحرام هذا محرم ولا يجوز. يقول تصليح الذقن، تصلح الذقن؟ لا ما في تصليح، هذا فيه فساد، ما فيه صح، هذا تفسيد ما هو تصليح. يقول السؤال ما الفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع؟ كلها هي طواف القدوم وهي طواف العمرة للمتمتع. يقول السؤال الصحيح أن إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة صلى في كل ركن من أركانها 1000 ركعة؟ ما سمعنا بهذا، يقول بهذا الله أعلم. نعم. يقول السؤال عمتي توفيت عمرها 13 سنة وهي لم تبلغ بعد، هل لي أن حج عنها؟ الذي ما بلغ ما يجب عليه حج فرض، لكن لو أنه بنفسه صغير حج فله حج نفل، أما الصغير ما وجب عليه حج حتى يحج عنه. يقول السائل هل يجوز للحاج أن يلبي؟ لكن بعض الناس يبلغ قبل 10، إذا كنت متأكد أنه ما بلغت فلا يجب عليك أن تحج عنها. نعم. يقول السائل هل يجوز للحاج أن يقول التلبية بصوت منخفض؟ يجوز، ولكن الأفضل للرجل رفع الصوت بالتلبية، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل أتاني وأمرني أن أمر أصحابي بأن يرفع صوتهم بالتلبية خاصة بالرجال، ولكن ما يكون تلبية جماعية واحد يرد واحد يقول وثاني يرددون خلفه، لا هذه بدعة، الواجب من كل إنسان بنفسه لحاله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، كل واحد بنفسه يرفع صوته، وأما النساء فتخفض صوتها. يقول السائل ما المقصود بقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ يعني صلوا عنده كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام بفعله، صلى عنده 2 ركعة بعد الطواف. هل لابد خلفه؟ في أي مكان يتيسر لك، لا تزاحم ولا تؤذي أحد ولا تؤذي نفسك، لا سيما في أيام الزحام، لكن اتقوا الله ما استطعتم بقدر المستطاع، لا تؤذي ولا تؤذى، أي مكان يتيسر لك، محاذي، خلفه، عن يمينه، عن شماله، بعيد، المهم بقدر الإمكان، لا تؤذي أحد ولا يؤذيك أحد، صل حسب التيسير. وهل هو في طواف القدوم يطاف الإفاضة والوداع؟ دائما، حتى لو تطوف باليوم 20 مرة، كل ما طفت يشرع لك أن تصلي 2 في أي وقت كان، ما في وقت نهي في مكة أبدا، صلي وطف في أي مكان في أي وقت. يقول السؤال: في هذا الزمان كيف يعرف المسلم بين الذي يحرم ما حل الله ويحل ما حرم الله؟ يعرف عليك بالكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة تحليله تحريمه فهو شريعتنا، وهو الذي يجب علينا أن نحكمه ونعمل به. فإذا أشكل عليك واشتبه عليك اعرض ذلك على العلماء المحققين حتى يبينون لك هل هو حلال أو حرام. يقول السائل: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، فهل الأفضل أن يدعو المسلم أن يطلب المسلم من رجل صالح أن يدعو له، أم يدعو الله مباشرة؟ لا شك أن كونك تدعو الله هذا هو الواجب وهو الأصل، لكن ما في مانع أنك تقول لإنسان يظهر عليه التقى والصلاح ادعو الله لي، ولا سيما إذا رأيته حاجة ومعتمر تسلم عليه وتودعه وتقول: يا أخي لا تنسانا ادعو الله لنا. لأن المؤمن إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. وجاء في الحديث في عرفة أن الله عز وجل يشرف على عباده ويباهي به ملائكته فيقول: يا عبادي انصرفوا لكم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني لمن دعوتم له. بعض الناس يتخذ ذلك عادة، كما رأى شخصا صالحا أطلعنا. لا لا ما ينبغي هذا، بعضهم بعد لو يسلم عليك واللي يعطيك كاس مويه قال ادع لي، هذا ما هو. لكن يعني عند مناسبة أو عند ما يراه مسافر أو جاي من الحج أو كذلك. فأما دائما كل ما سلم عليك لا تنسى دعاءك الدعاء وصيتك، هذه أصبحت لهجة. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد.